آمنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأمار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فأحبتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، آمين. مفسدات الأخوة في الله. تكلمنا في اللقاء الماضي في موضوع تحت عنوان الصلح خير، وسعدت أيما سعادة بالاتصالات الكثيرة التي جاءتني عقب الحلقة وإلى يومنا هذا، وفيها أن البعض كانت هذه الحلقة من أسباب الصلح بينه وبين آخرين من المسلمين. فاللهم اجعل جميع ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب. وتساءلت سؤالا، ما هي الأسباب التي تتقطع بسببها الأواصر وتختنق المودة وتضيع الألفة وتمتلئ القلوب بسببها بالشحناء والبغضاء والحقد والحسد؟ ما هي الأسباب التي تفسد الأخوة بين المتآخيين؟ ما هي هذه الأسباب؟ سؤال كبير يحتاج إلى تفصيل في الرد عليه. ما أجمل الأخوة في الله؟ إن الأخوة في الله نعمة كبيرة ومنة من الله عظيمة. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الصداقة، الأخوة في الله، الصحبة الخالصة لله نعمة كبيرة ورابطة عظيمة بين المؤمنين، ورتب الله جل جلاله عليها من الأجر والثواب الكثير الكثير. يكفينا فقط حديث السبعة: الذين يظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هذه الأصناف السبعة رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه، كل واحد منا في حاجة ماسة إلى الصاحب والخليل والأخ في الله. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. كان الفاروق عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة يقول: عليكم بإخوان الصدق، فإنهم زينة في الرخاء وعصمة في البلاء، وإن رؤيتهم تفرح القلب وتريح النفس وتزيل الغم. عليكم بإخوان الصدق، فإنهم زينة في الرخاء وعصمة في البلاء، وإن رؤيتهم تريح القلب وتذهب الحزن وتزيل الغم وتريح النفس. ورحم الله الحسن البصري عندما قال: إخواننا أحب إلينا من أهلينا. يقول لك أصدقائي إخوتي في الله أحب إلي من أهلي، إخواننا أحب إلينا من أهلينا. قالوا له: لماذا؟ قال: إن إخواننا يذكروننا بالآخرة، وأهلونا يذكروننا بالدنيا. الزوجة والعيال، وأول ما تخش من البيت كده الواد عمل، البنت عملت، هات هات هات لحد ما تجيب لك الهوت هات، وابنك عايز كذا وهات لي كذا وما تنساش كذا، دنيا دنيا. إنما الأخ الصالح مجلسك معه كله خير. إخواننا أحب إلينا من أهلينا، إخواننا يذكروننا بالآخرة، وأهلونا يذكروننا بالدنيا، وأي طعم للحياة بدون الأحبة؟ في طعم للحياة واحد عايشها لوحده بطولها وعرضها؟ أي طعم للحياة بدون الأحبة، بدون الأخوة في الله؟ قال علي رضي الله عنه لولده الحسن: يا بني، إن الغريب من ليس له حبيب. ما الغريب؟ حتى لو عيلته فيها 100,000 إنسان، حتى لو متجوز 4 من النساء وعنده 20 ولد، الكل بيكرهه، ده غريب. إن الغريب من ليس له حبيب. واحد بقى نسله مقطوع، ما بيخلفش، زوجته ماتت، عايش لوحده، بس أخلاقه طيبة، الناس بتحبه، عمره ما يشعر بالوحشة. إن الغريب من ليس له حبيب. والأخ في الله الذي يعيش منفردا معتزلا بعيدا عن الناس يصبح صيدا سهلا لشياطين الجن والإنس، ويصبح نهبا للفتور والتكاسل والعجز عن الطاعات. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. رواه أحمد. وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه الترمذي وصححه الألباني. كم من صاحب لم يرعى حقوق الأخوة في الله فأصبح ثقيلا على النفوس، وزالت محبته من القلوب، وأصبح بغيضا ينفر الناس منه، وتقطعت علاقاته مع الآخرين، تقطعت علاقاته مع الآخرين. ما السبب؟ ما هي مفسدات الأخوة في الله التي تؤدي إلى الشقاق والاختلاف وتنافر الأرواح والفرقة من بعد وحدة، والبغض من بعد حب، والشتات من بعد قرب؟ ما هي مفسدات الأخوة في الله؟ الناس بقت تكرهك ليه يا عم؟ الناس بقت تكرهك ليه؟ الناس انفضوا عنك ليه؟ ما هي الأسباب؟ اسمع، السبب الأول، المفسدة الأولى للأخوة في الله، اتباع الظن السيء. من أسباب بقاء الألفة بين الناس سلامة الصدر وحسن الظن. ومن هنا نهانا الله عز وجل ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن سوء الظن وعن اتباع الظن. فقال ملك الملوك سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وذم الله الكافرين في القرآن لأنهم يتبعون الظن، فقال جل جلاله: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ومن وصايا عمر بن الخطاب: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا، وأن تجد لها في الخير محملا. الشافعي رحمه الله مرض، فعاده تلميذه الربيع، فقال تلميذه: قوى الله ضعفك يا إمام، قصده يدعيله يقول له ربنا يقويك من الضعف، فعبر غلط، قال: قوى الله ضعفك يا إمام. فابتسم الشافعي وقال: انظر ماذا تقول، لو قوى الله ضعفي لقتلني. ان الضعف يستأوى يبقى انا هموت، انظر ماذا تقول، لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال الربيع: والله ما قصدت إلا الخير. قال الشافعي: إني أعلم أنك لو شتمتني فإنك ما تقصد إلا الخير، وأنا لا أظن بك إلا الخير. شفت أدب سيدنا الشافعي، شفت الأخوة في الله. قال ابن المبارك: إن المؤمن يطلب المعاذير، أما المنافق فيبحث عن الزلات. في ناس كده تقعد في الجامع بتسمع الشيخ بروح الذبابة، يقعد يستنى حلقة شيخ من المشايخ، مش عايز يتعلم أو عايز إيمانه يزيد أو عايز مصلحة، لا ده هو متربص قاعد بروح الذبابة التي لا تسقط إلا على القذر. البص غلط في كده، شايف؟ هو ده المنافق. المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يبحث عن الزلات. المؤمن لا يبحث عن سقطات أخيه، وإنما يبحث عن أي محمل من الخير يمكنه أن يحمل عليه تصرفات أخيه. سوء الظن وحش يدعو للتجسس، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والظن، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. من مفسدات الأخوة في الله سوء الظن. أخرج مسلم في صحيحه عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته يعني ساعة، ثم قمت لأنقلب يعني أروح، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنهما في دار أسامة بن زيد. النبي خرج وصلها. وفي هذه فائدة على جواز خروج المعتكف من معتكفه لتوصيل زوجه ويرجع، واعتكفه من قطعش. قالت: فقام ليقلبني. قالت: فمر رجلان من الأنصار. الدنيا ليل، الشوارع فاضية، سيدنا النبي ماشي ومعه واحدة منتقدة زوجته، ماشي كده يوصلها. اتنين من الأنصار عدوا عليه، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. استنى انت، هو هنا اقف. إنها صفية بنت حيي بمراتي. شوف رد الصحابي، فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني وهل يظن بك إلا الخير، ده انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. انظر إلى حسن ظن الصحابة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى شفقة النبي محمد بهما، لأنهما لو ظن به الشر هلك. وانظر إلى البيان الذي أداه النبي لبرء الشبهة. هذا هو برضه اللي يحط نفسه في مواطن الشبهات، لا يلومن إلا نفسه. إذا أنا بداية شفتك وانت راجل ملتحي كده ما شاء الله ماشي مع واحدة بستريتش، وانا خارج كده من الجامع لقيت الأخ فلان الشيخ علان واقف مع واحدة بستريتش، احسن الظن. مش على طول ما هو مراته يا عم، شوف مرات الشيخ وعمال يقول الحجاب قال والنقاب، يا عم شوف نفسك اجري. يا ابني مين قال لك انها مراتي؟ مش يمكن واحده تسالني عن الطريق؟ مش يمكن مسلمه تستفتيني في امر؟ مش يمكن مش اوجد كده محمل من الخير تحمل عليه تصرف اخيك؟ واللي يحط نفسه في موطن شبهه يبين، لا مش مراتي يا اخوانا، لا دي لا دي سائله، يبين. يبقى من مفسدات الاخوه في الله: واحد، اتباع الظن السيء. رضي الله عن معاذ بن جبل لما خرج في تبوك وكان كعب بن مالك قد تخلف مع اثنين من الاخيار عن تبوك، النبي في تبوك قال: اين كعب؟ فين كعب بن مالك؟ مش شايفه. طالما سأل عنه يبقى بيحبه، يبقى له مكانه في قلبه، النبي افتقده. اين كعب؟ أم واحد من الجماعة إياهم الله يبارك له قام وقال كعب شغله برداه والنظر في عطفي. كعب مين ده؟ كعب شاريله كده هدوم جديدة عباية وغطرة كده ومش عارف ايه وبتاع، وعمال بقى يلبس كده ويبص في المراية ويبص على كتاف. شغله برداه هدومه والنظر في عطفي. على طول سيدنا معاذ بن جبل الاخ الصادق اللي يحسن الظن قال اسكت، والله يا رسول الله ما علمنا على كعب الا الخير. فين الاخوة اللي بالشكل ده النهاردة؟ ليه بنسيء الظن ببعضنا على طول؟ ليه متربصين لبعضنا على طول؟ فين حقوق الاخوة في الله؟ هذا يفسد الاخوة في الله. ابو ايوب الانصاري لما خاض من خاض في الافك جلس مع زوجته فقال لو كنت أنت مع صفوان بن المعطل بدلا من أم المؤمنين عائشة أكنت تقعين فيما رماها المنافقون به؟ قالت أبدا. قال فكيف بعائشة وهي أفضل منك؟ شوفوا إحسان الظن يا مسلمين. ولو كنت أنا معها بدلا من صفوان أكنت أفجر؟ قالت أبدا. قال إن صفوان أفضل مني. لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال بأنفسهم لأن نفس المسلمين كالنفس الواحدة. وعلى هذا فالإنسان السيء الظن بالناس الذي يتعامل مع الكل بريبة ثقيل على النفس، طريقه إلى القلوب مسدود. اثنين من مفسدات الأخوة في الله النصيحة في الملأ. النصيحة في الملأ فضيحة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيوة من حق عليك تنصحني لما نغلط، بس تنصحني إزاي قدام الناس؟ تفضحني، تفضحني قدام الناس. قال الشافعي من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فين ما بال أقوام؟ ما تاخد الغلط اللي أنا قلته رد عليه بدون ما تذكر اسمي. من وعظ أخاه علانية فضحه وشانه، ومن وعظه سرا نصحه وزانه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى السيدة إذا زنت أمته وجلدها أن يعتب عليه، يلومها، يفضحها، يستر. قال صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. الفضيل بن عياض بيقول المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. حد فينا يحب حد كل شوية يقول اقعد انت غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا؟ شيء صعب، شيء صعب على النفس، لا تقبله الا النفس السوية. ولذلك قال واحد من علمائنا رحمه الله ان النصيحة ثقيلة فلا ترسلوها جبلا. هي لوحدها ثقيلة، بالراحة الله يبارك لك. إن النصيحة ثقيلة فلا ترسلوها جبلا. ولكن نصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تعريضا وتلميحا وبالإشارة. لكم قال ما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا؟ التعريض بالنصيحة يستميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية والبصائر اللماحة. إنما النصيحة في الملأ فضيحة، مش هيحبك، صاحبك هيكرهك. النصيحة في الملأ فضيحة، تذبح الألفة في القلوب، تنزع الود من القلوب، تغرس في القلب العداوة والبغض والحقد والعناد والإصرار. يقول لك كده والله ما أنا أسمع كلامك، أنت كلامك صح لكن طالما جاي منك أنت والله ما أنا عامل بيه. ولذلك الشافعي كان بيقول إيه؟ تعمدني بنصحك في انفرادي. خدني على جنب وقول لي يا اخي. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ما يجوز النصح في الملأ إلا لتصحيح خطأ وقع فيه المتكلم في أمر من أمور الشرع وذكرناه وعلمناه وأقمنا عليه الحجة فأبى وأصر وعاند. هنا نبين دون أن نجرح، دون أن نذكر اسم المخطئ، وإن كان في ذكر اسمه مصلحة نذكرها ونتلطف. المفسدة الثالثة من مفسدات الأخوة في الله التفريط في طاعة الله. تقول لي يا أخي أنا مش عارف الناس بتنفر عني ليه، مش عارف ما عادش حد يحبني ليه، مش عارف أنا في إيه. بذنوبك. هو قلوب العباد في يد من يا عبد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولذلك من عاجل بشرى المؤمن في الدنيا إن الناس الكويسين يحبوه، الناس بتوع ربنا يحبوه، هذه من عاجل بشراك إن ربنا يضع لك القبول في الأرض. من مفسدات الأخوة في الله التفريط في الطاعة، الوقوع في المخالفات. واسمع إلى قول ربنا، قال ملك الملوك في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حب في القلوب. أنت أصرت، أنت فرطت. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، بقدر ما ترى في أخيك من صلاح بقدر ما يصفو لك وتحبه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لازم يا شيخ على دمية الأطفال في انتباع في الأسواق، هل حرام ولا حلال؟ عفوا لم أسمع السؤال، أعده وترس وتمهل. سؤال ثاني فضيلة الشيخ. أول أسمع الأول. تفضل. تفضل. الدمية تباع في الأسواق هل حرام؟ الدمية التي تباع في الأسواق يعني عرائس الأطفال؟ نعم. طيب أحسنت. السؤال الآخر. ليه؟ طيب بارك. والأغاني الأطفال بتاع الأطفال. أغاني الأطفال حاضر، أرد عليك إن شاء الله. بورك يا صاحبي. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. اتفضلي يا أختي، سامعك. بك يا شيخ. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يرضى عليك. وسلمت عملك. الله يرضى عليك. والله يا شيخ أنا عندي سؤال وعندي طلب. اتفضلي يا فندم. أنا عايزة أعرف يعني أعرف إيه رمضان، وكيف إزاي نستقبلوا رمضان، وكيف يعني نعدوا أنفسنا كده لاستقبال الشهر الكريم. جميل، حاضر، سؤال جميل. والله ما تعرف عايزة أنهم خمسة عايزة أسمع اسم جامد عند ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل زوجة مهتنا الرسول بسبب زواجها سنين، علشان كل الناس أو كل الدرس إن الرسول بتاعنا مش مزواج. حاضر، سؤالك وصل، سؤالك وصل. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك. الله يرضى عليك. ويزيدك من علم يا رب. الله يبارك فيك. لو سمحت بس يا فضيلة الشيخ. نعم. سؤال، يعني أنا إحنا من جامع صهيب. حياكم الله وحيا الله. النهاردة سمعت في الجامع بأن اللي ياكل لحم الجمل يتوضأ. نعم. حاضر. السؤال ده صحيح يعني؟ هرد عليك. حاضر ماشي شكرا. الله يرضى عليك. عفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ مسعد. الله يرضى عليك. كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. تحيات الإخوة لك من أسوان. أيوة. وبلغة النوبيين الكابلي. يعني نحبك في الله. اسمها يا شيخ. يعني نقول لك جزاك الله خيرا وهي استطيع أن نتحدث بسؤال أو بغيره. فنحن نحبك من أجل الله ولله. وكل الأخوة هنا أصروا أن أتصل بك لأنقل لهم حبك وحب هذه القناة الطيبة ويشتاقون لرؤية شيخنا الفاضل وأستاذ الدعوة الشيخ محمد حسان. نحبكم جميعا في الله ولأسرة الرحمة. تحياتنا من أسوان. إيكابيلي باللغة النوبية. يعني نحبكم. السلام عليكم. ماشي يا شيخ أيمن. فضيلة الشيخ أيمن صيبح ربنا يجيبه بالسلامة وتحيات لكل إخواننا في أسوان. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته. صال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. كنت عايزة يعني حضرتك كنت عايزة أسألك على شيء دلوقتي في بيني وبين ابن خالي وابن خالي ده يعتبر وكلنا. وهو وكلكم بمعنى ايه؟ نعم؟ وكلكم يعني اكل حقوقكم ولا متوكل؟ لا وكلنا يعني سبت العقد يعني هو يعتبر نعم. اللي جت الرحم يعني معانا. طب دلوقتي في سيجار بيني يعني بين امي وبينه. فدلوقتي انا عايز اعرف هو يعني زعق معانا بس كان وقع يعني عصبية فقال خلاص يعني ما مش هجيلكوا تاني انا عايز اعرفكوا تاني يعني معنى الكلام يعني. فبما ان دلوقتي فترة يعني يعتبر اسبوعين يعني او اكثر ومش بنكلم بعض. دلوقتي يعني يا بني انا اكلم او يعني عشان خاطر اخلي ماما يعني صالح بعض وكده. كنت عايزة يعني حضرتك يا ريت بس حضرتك تدينا يعني دروس حسن التباعد كتير جدا من دروس يعني الشيخ ده متباعد. نعم؟ دروس عفوا في ايه؟ حسن التباعد يعني الزوجة يعني كان عندها التباعد يعني كتير جدا من البيوت بتحصل هدم السبب يعني عدم حسن تباعد الزوجة. يعني ننصح الزوجة تعامل زوجها ازاي؟ يا ريت. وكذلك الزوج يعني كتير جدا في مشاكل كتير جدا يعني. ان شاء الله قريبا بعد الحلقة القادمة ان شاء الله. الله يبارك فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اتفضل يا حبيبنا. ازيك حضرتك؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. والله يا شيخ اسألك بس الدعاء لي ولزوجتي وان شاء الله على وش ولادك. ربنا يجعلني واياكم من عبادي الصالحين. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك لك سلامه ويرزقها في الذريه الصالحه. امين يا رب العالمين. ان شاء الله لو ربنا اراد ان شاء الله ولد حمزه ان شاء الله. على سيدنا حمزة إن شاء الله رب العالمين. ربنا يحفظها ويبارك لك فيها وإن شاء الله تقول بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال انقطع يا إخواني ولا إيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك شيخنا؟ اللهم لك الحمد. تفضل. ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب. مثل حضرتك يعني. مثل حضرتك في دلوقتي زوجة ملهاش كفالة. معايا يا شيخ؟ واصل أنا سامعك. عندنا زوجة ملهاش كفالة وقالوا هاتوا شهادة يعني من مدرسة أو كده في مصر. واحنا نعمل لها كفاله من هنا بحيث ان هي شهاده هي درست يعني هي درست سنه وهم عايزين شهاده بسنتين كفاله يعني من اي مكان واحنا بنختمها يعني هي خارج مصر هم يختموها هنا وتكون موثقه ونجيبها نحن ندفع بس فيها فلوس. طيب حاضر. ده اول سؤال حضرتك هل يجوز ان احنا نجيبها ونعمل لها كفاله ولا ما يجوزش؟ طيب. السؤال الثاني احنا اشتركنا في المخبز بمبلغ 30,000 ومدينا فيه يعني الربع في الربح بيحددونا 10 جنيه في اليوم بمعدل 30 جنيه في اليوم في الشهر. فهل المشروع يعني دوت؟ نعم؟ انت بتقول مشترك في مشروع بمبلغ معين؟ بمبلغ 30,000 مخبز. مخبز؟ مخبز عيش يعني. وبديك معاش سادة كل شهر؟ يعني كل شهر 300 جنيه. حاضر. هل التحديد دوت فيه جريمة؟ ولا احنا عشان بنشارك معاهم في مكتب الخسارة ولا حضرتك برضه يعني ان احنا ما نعرفش الحكاية؟ حاضر هرد ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب نستأنف يا اخواني. طيب قلنا من مفسدات الاخوة في الله واحد اتباع الظن السيء. اثنين النصيحة في الملأ دي فضيحة. ثلاثة، تفريطك أنت في طاعة الله لعل الناس نفروا عنك بذنوبك أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. بقدر ما ترى في أخيك من صلاح، بقدر ما تحبه، وبقدر ما تصفو له، كل ما شفت صالح أحبك أكثر. ولذلك كان الشافعي رحمه الله أيضا يقول: أحب الصالحين ولست منهم. طب بيحب الصالحين ليه؟ عشان بيحب ربنا وبيطيع ربنا. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بحبهم شفاعة، وأكره من كانت تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. ما أنت كنت كويس وانحرفت عن الطريق، سقطت في بنيات الطريق، كنت كويس خلاص انسلخت من الطاعة، كان اسمك زمان المؤمن الصالح الملتزم، بيت المتسيب المستهتر الفاسق. حبك ازاي؟ انت تسأل لماذا نفر الناس عنك؟ بذنوبك. هذه عقوبة من الله عز وجل، حرمك بذنوبك محبة الناس سيما الصالحين. ولا حول ولا قوة الا بالله، العقلاء من الناس لا يورطون انفسهم في صحبة البطالين، العقلاء من الناس لا يورطون انفسهم في صحبة البطالين، بل يخافون على قلوبهم ويعلمون ان الطباع سراقة، ويعلمون ان الصاحب ساحب، وان المرأة على دين خليله. اربعة، من مفسدات الاخوة في الله، ودي مهمة جدا، عدم التزام الادب في الحديث. ايه والله، بعض الاخوة هداهم الله يظنون ان شدة قربهم من بعضهم تبيح لهم ترك مراعاة الادب في الحديث مع اخوانهم من باب رفع الكلفة. احنا اصحاب يا عم الشيخ، احنا اصحاب، فمن باب رفع الكلفة ما بقاش في ادب في الحديث. ده غلط. رفع الكلفة معناه انبساط النفس، السهولة في التعامل، ليس معناها رفع الادب او رفع الحياء. من مظاهر سوء الادب في الحديث بين الاخوة الحدة في الكلام، علو الصوت، الكلام الخشن، هذا يشعر اخاك بالاهانة، هيكرهك يا ابني. لقد قص الله علينا بعضا من نصح لقمان لولده، فإذ فيها: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بتتكلم معاه بصوت عالي، اللي بتزعق ليه؟ قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المسلم عليه عندما يتكلم مع إخوانه أن ينتقل الكلمة الطيبة لأنها صدقة، ويبعد نفسه عن غليظ الكلام وخشن الكلام. مش كل ما تتكلم تذكر المعايب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا ولا متفحشا. قال علي رضي الله عنه: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري من حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ألا ترى يا عبد الله أن الله جل جلاله بعث موسى وهارون إلى طاغية جبار سفاك للدماء، سبق في علم الله أنه سيعيش كافرا ويموت كافرا، ومع ذلك أمرهما فقال: فقولا له قولا لينا. لينا مش دهنوه ونفقوه، لا، قولوا الحق برفق. فقولا له قولا لينا. من صور سوء الادب في الحديث بين الاخوة عدم الاصغاء والاقبال على المتحدث بالوجه. تلاقيهم بيكلمك وتنزح زاهل، يقول لك تقول: ها كنت بتقول ايه؟ يعيد لك الكلام من اول تاني شوية، ها هيكره يتكلم معاك، او يقعد يتكلم معاك وشوية التليفون شغال المحمول ترد: ها كمل كمل شوية، تقطع، ها اقفله يا عم اقفله. هذا من سوء الادب في الحديث. من سوء الادب في الحديث ان اخوك يقول لك: اما انا هعلمك بقى حاجة، اسمع، سمعت حديث النبي قال فيه كذا، لسه الراجل هيقول له اسكت اسكت، عارف وعارف، هات جديد. الله، طب اسمع عندي معلومة بقى، اسمع بقى، قرأت امبارح في مجلة كذا، مجلة علماء، عارف عارف قرأت ده كله، انت هتعلمني؟ هيكرهك والله. اسمع إلى عطاء يقول رحمه الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط، وقد سمعته قبل أن تلده أمه. يا سلام على الأدب. واحد جاي بيقول لي معلومة أنا حافظها قبل ما أبوي فكر يتجوز أمه، لكن من الأدب في الحديث إني أقبل عليه وأظهر كده إيه الإعجاب والإنصات، ويا ما شاء الله بارك الله فيك، لا دي معلومة مفيدة وأنا حافظها أصلا. شفت النبي عمل إيه مع عائشة في حديث أم زرع؟ اللهم صل على محمد وارضى عن عائشة وعن جميع المسلمين والصحابة. بقى النبي عنده وقت يفضي نفسه يسمع قصة 11 واحدة ست في الجاهلية، تعاقدنا وتعاهدنا على ان كل واحدة تذكر زوجها بعيوبه وبصفاته الحميدة، والنبي ينصت. ها والتاني قالت ايه والتالتة والرابعة، ونتقول لك ان زوجي العشنق يعني طويل وهبل، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، وتقول لك زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عما عهد، واللي تقول لك والنبي عنده وقت وينصت ويقبل ليصفي له ود الزوج. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان مما يصفي لك ود اخيك ان تبداه بالسلام اذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتناديه باحب اسمائه اليه. اربعة من مفسدات الأخوة في الله، بل خمسة من مفسدات الأخوة في الله: الطمع في الدنيا. الحسد. يا سلام كم من أخين أخوة وبيقوموا الليل كانا متحابين عرضت لهم الدنيا فتنافسا فيها فانقلب الحب إلى عداوة وبغض بسبب الدنيا. والله العظيم حصل وبيحصل كتير. مين كانوا حبايب قوي قوي قوي دخلوا شركة في مشروع، الدنيا دخلت، ها ده قال ده بيسرقني ده مش عارف ايه ده، خلاص بقوا أعداء كتير. أنا أعرف الكثيرين. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالها فيما رواه ابن ماجه، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. اللي بيبص للي في ايدي الناس الناس تكرهه، هذا الحقود الحسود تحبه بأمارة ايه؟ واحد حاقد عليك حاسد لك، ازهد فيما في ايدي الناس، ناس تحب اللي يبارك لها، اللهم بارك، ربنا يوسع عليك، ربنا يكرمك، ربنا يزيدك من فضله، هيحبك. انما اللي قاعد كل ما ربنا يديك حاجه يموت من الغل والحقد وتضطرم النيران في قلبه، تحب باماره ايه؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولنا معه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. والله العظيم كم من اخين دخل بينهما الدرهم والدينار فاصبحا اعداء. الدنيا، الطمع في الدنيا يورث النفوس الحسد والحقد. ولذلك سيدنا معاوية قال كلمة عجبتني قوي رضي الله عنه، قال معاوية: أستطيع أن أرضي كل الناس إلا واحد. قالك أقدر أرضي كل الناس إلا واحد. قالوا من؟ قال الحاسد. قالوا ولما؟ قال لأنه لا يرضي إلا زوال نعمتي، إن شاء الله عنه لا رضي. ما هو الحاسد كده؟ ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة، عايز اللي عندك يبقى عنده، شاف ما شاء الله عندك عافية يقول لك بص كانت نميلة في حظنا الهباب المرض وكلنا، شوف ماشي عنده 60 سنة بيدب على الأرض كأنه ابن امبارح. يا عم تقول ربنا يبارك له ويديني الصحة، أنت فقري ليه؟ هو الحسود كده. شافك راكب عربية، أيوة يا عم واكلها ولعة، شايف هي دي الناس اللي عايشة، ما أصبحش لا العربية دي عندي، طب ليه كده؟ قول ربنا يبارك له ويديني أحسن منه. برك، المسلم دايما يبارك لاخوانه، وما شاء الله لا قوة الا بالله. بارك الله. الدنيا والله العظيم الدنيا قد قطعت أواصر كثيرة حتى بين دعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. المفسدة السادسة من مفسدات الأخوة في الله, ودي مهمة جدا جدا جدا جدا, ركز حطها في برواز, النجوى. النجوى نبقى ثلاثة قاعدين في مكان واحد, يوم واحد ياخد الثاني ويقعد يرغي معاه على جنب, طب ما ده يزعل الثالث. يا جاهل, أما قرأت القرآن؟ قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. اللي انت بتعمل ده شغل الشيطان. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. بيتكلموا على ايه؟ مش عايزين نسمع ليه؟ انتم بتتفقوا عليا مش كده؟ انما لو انتوا فوق الثلاثه خلاص خد واحد على جنب. فاصلها حاجه مهمه, استاذن. استاذن, انما ده يفسد الاخوه في الله ولا شك. المفسده السابعه من مفسدات الاخوه في الله كثره المعاتبه. كل ما تشوفني تعالى انا زعلان منك عشان كت وكت وكت وكت وكت, كل ما تشوفني تعاتبني, زهقتني منك يا اخي. وفي ناس عتابها ما بيتغيرش, هو اسطوانه مشروخ, كل ما يقابلك انا زعلان منك, انت مش عارف ايه, انت يا عم غير بقى, ارحمنا, الناس كرهتك. كثره المعاتبه تنفر الناس عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جند مجندة, فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. الأخ نعم يعتب على صاحبه أحيانا, مش دايما, مش كل ما تشوفني أنا زعلان منك ما تسألش عني. طب ما تسأل أنت, طب ما تسأل أنت, أنا مقصر, أنت بتعتب علي لأني مقصر, طب ما تبادر أنت, ما أنت كمان مقصر, انت بترميني بعيب هو فيك انت. نعم الاخ قد يعتب على اخيه احيانا مش دايما. والعجيب يا اخي ان معظم اللي بيعتبوا عليك والله يقعون فيما يعتبون عليك فيه. ما بيجيليش, بيزورنيش, ما تيجي انت. نعم الاخ يعتب على اخيه احيانا بتودد, بتلطف, يحسنه, بيحبه, وعشان كده بيعتب عليه. يعتب عليه احيانا مش دايما, مش مع كل كبيره وصغيره, بل يغض الطرف كثيرا عن هفواته ويتغابى. انا بقول لك اهو تغابى. يتغابى ازاي يعني؟ يعني فوت شويه, مش كل حاجه ماسك على واحده, الناس هتكرهك. قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه, لكن سيد قومه المتغابي. يعني المتغافل. واحد كل ما يخش لمراته كشف حساب, تعالي قوليلي, ها مش كده, فوت شوي. ليس الغبي بسيد في قومه, لكن سيد قومه المتغافل المتغابي. وذلك لأن كثرة المعاتلة تدعو للإحراج وضيق الصدر وقتل المودة. زوجة كانت دايما تعتب على زوجها, قصتها ايه؟ نقولها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله, بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك. الله يرضى عليك. لو سمحت يا شيخ انا محتاج رقم حضرتك, عندي مشكله. طيب خذ الرقم من الكنترول, ارجو من اخواني في الكنترول يعطوك الرقم. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اروح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. استاذن حضرتك بسؤال صغير. امر. والله انا ليا مراتي بتشتغل. نعم. تمام؟ تمام. حضرتك بتشتغل مدرسة وبتاخد المرتب بتاعها توديه لبيت اهلها من ورايا. اه. دي حاجة, وبتاخد مكافأة توديها لبيت اهلها, قلت لها ما تديهاش, قالت لي هوديها ودي من حقي وانا اهوديها. اهلها محتاجين. نعم؟ اهلها غلابة. لا مش قوي. مش قوي, طيب تبقى غلابه نص ونص. حاضر. هجاوبك ان شاء الله. اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سلام بس صغير. تفضل. القيد يفسد الوضوء؟ لا يفسده. إجابة صغيرة. القيء لا يفسد الوضوء ولا يوجب إعادة الوضوء، لكن يستحب لمن قاء إذا شاء أن يتوضأ. لكن القيء على سبيل التعمد يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا حبيبنا؟ الله يرضى عليك ويحبك. كيف حالك؟ خير حال. ما رأي حضرتك في زوجة تمشي بالنميمة؟ وأنا عايز أتعلم التقوى، أكون من المتقين. حاضر. كيف أصل؟ حاضر. وجزاكم الله خير. وجزاك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب سك على الاتصالات بقى ونكمل. أقول من مفسدات الأخوة في الله كثرة المعاتبة. دي زوجة بقى حتى قصتها الشيخنا الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره على طاعته، كل ما جوزها يجيب حاجة تقعد تطلع فيها القطط الفطسانة وتعتب عليه. فاشترى مرة، راح للشيخ قال له: يا شيخ كل ما اجيب حاجة لزوجتي، فستان، اجيب لها شنطة، اجيب لها جزمة، اجيب لها عباية، فانا ضحكوا عليك ضحكوا عليك. طب جوزك جايب لك عباية وضحكوا عليه فعلا وهو فرحان بيها وبيجيبها لك هدية عشان بيحبك والله يبارك لك، يا دي نقطة ما شاء الله. خسرت ايه؟ ما هو جابها خلاص، لازم يعني تسلمي بدنه. فالشيخ قال له: شوف يا ابني، الحاجة اللي انت تشتريها بعشرة قول بخمسة، هات النص على طول. فجاب لها سمك بوري وروح البيت. قالت له: بكام الكيلو؟ هو شاريه كان وقتها ب 12. قال لها: بستة جنيه بس. قالت له: برضه ضحكوا عليك. اعوذ بالله اعوذ بالله. ايه ده؟ هي كده هيكرهها هيكرهها. يا اخوانا، في انسان بلا عيوب، انت عمال تعتب، طيب ماشي انت عندك حق. هل هناك انسان بلا عيوب؟ اي عالم لا يهفو؟ اي صارم لا ينبو؟ اي جواد لا يكبو؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء مبلا ان تعد معايبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. فلا تكن حبيبي في الله مع اصحابك زي المرأة اللي بتكفر العشير دايما. يقولك المرأة اللي ما عندهاش دين يعني شايلة جراب، شايلة جرابين، جراب ورا ظهرها وجراب قدام. المرأة اللي ما عندهاش دين الحسنة ترميها في الجراب اللي ورا ظهرها، انسى، والسيئة تحطها في الجراب اللي قدامها، عشان ده كلام هنعوزه وهنطلعه. أكثر أهل النار نساء. ليه؟ لأنهن يكفرن العشير. إذا رأت المرأة من زوجها شيئا تكرهه قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ودي مرات المأمون، زوجة الخليفة العباسي المأمون، بصت كده مرة من الشباك بتاع القصر لقيت فلاحة ماشية في الطين بتدوس في الطين برجليه. قالت له: يا مأمون، نفسي أدوس في الطين وأنا حافية زي الفلاحة دي. ده بنت مرات الملك. بص الفلاحة، يعني هو زي ما بيقولوا دايما الكحكة في ايد اليتيم عجبة. بصنا في ايه؟ قالت له: عايز امشي في الطين زيها كده. هلا طيب. وامر عماله الخدم فعملوا لها كده، جابوا طين، والطين ده بقى ايه؟ يعني وضعوا عليه المسك والطيب واجود انواع العطور، عدنوا التراب بالمسك، تخيل، عدنوا التراب بالريحان، عدنوا التراب بالفل بالورد، وعملناها لبخة الطين كده تتكلف مليون اتنين مليون ولا حاجة، وفرشناها في حتة من القصر، يعني خمسة ستة متر كده، شكلها طين، بس طين ايه يا عم؟ ده انت لو خدت حتة منها ما تعرف مش هتقعد في مصر بعد كده. ولا اطلع يا ست يا ستي انا من الست الكل، اطلع لان سيد الكل محمد صلى الله عليه وسلم، اطلع وامشي في الطين. يلا قلعت الست الهادي الحافيه وقعدت تمشي في الطين، راحه جاي. اتبسطتي؟ اه تمام شكرا. خلاص بعد يومين اتخانقت مع المأمون فقالت: والله ما رايت منك خيرا قط، عمري ما شفت معاك يوم هنا. قال لها: ولا يوم الطين؟ وهل يوم ما اتطينت يعني؟ ولا يوم الطين؟ فانا عايزك ما تعاملش اخوانك بهذا بهذه الطريقة، لا ما تكثرش من العتاب. ثمانية من مفسدات الاخوة في الله سوء الخلق. النبي قال لمعاذ وخالق الناس بخلق حسن، ربنا قال لنا وقولوا للناس حسنا، حتى الكفار وقولوا للناس حسنا وخالق الناس بخلق حسن. صاحب الخلق الطيب تهفو إليه النفوس الفاضلة وتحبه، صاحب الخلق السيء أي حد في خير مش هيحبه. عاشرا من مفسدات الأخوة في الله، وده مهم برضو، عدم الاكتراف بحاجة أخيك ومشكلاته. ابن أبي الدنيا روى حديثا صححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربه أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهر. فين حقوق الأخوة في الله؟ تقول يا أخوة في الله حبيبي وتاخدني في حضنك وشوفني جعان وما أطعمتني مرة، حبيبي في الله وشوفني لابس المرقع وما فكرت أن تهدي لي ثوبا. أخوة إيه دي؟ أخوة إيه؟ هو انا بكلمكش عن الايثار انك تطعمه وانت جعان، انا بكلمك على عادي. قال الشافعي رحمه الله صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس. صاحبي بأمارة ايه؟ اخي في الله بأمارة ايه؟ في الشدة ببلقكش، ما بتعرفنيش الا في وقت الرخاء، بتصاحبني بروح جلدة الوجه التي تحمر وتصفر حسب العافية والمرض، طول ما في طعم العسل حبيبي ولزقني خلاص انفضت النعم. انت رحت معاه على طريقة قول القائل رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده الفضة ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. يقولك الفقير ريحته وحشة. قال رجل لصاحبه إني أحبك في الله، قال كذبت، لو كنت صادقا ما كان لفرسك برقع وليس لي عباء ولم يختش على دمك. انت عامل حصانك برقع ذهب وانا ماشي الجلابيه مرقعه، تقول يا حبيبي ما انت ما عملتنيش زي الدابه اللي بتركبها بأمرت انت، انت كذاب. احبك في الله، قال كذبت، لو كنت صادقا ما كان لفرسك برقع وليس لي عباء. فين الأخوة في الله؟ قال الحسن رحمه الله كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه. يقول لك كنا زمان بنحسب البخيل اللي بيدي فلوس سلف لأخيه، ده البخيل. أمال المفروض إيه؟ المفروض من غير ما يقول لما أنا أشوفه في حاجة وعوز أنا أديله. فين ده؟ مين بيعمل ده النهاردة؟ أبو سليمان الداريني يقول لو أن الدنيا كلها في لقمة لجعلتها في فم أخي، إني لأجعل اللقمة في فم إخواني وأجد طعمها في حلقي. النهاردة اللي يفوت يموت، اللي يفوت يموت، والرئيس يحب الخفية. 11 من مفسدات الأخوة في الله إفشاء السر، إفشاء السر. قلوب الأحرار قبور الأسرار، قيل لرجل كيف حفظك للسر؟ قال أستره وأستر أني أستره أنسى. قال أحدهم لصاحبه عندي سر أفشيه لك، قال له السر، وبعدين قال له هل وعيت؟ فهمت اللي أنا قلته؟ قال بل نسيت. إنما أنا أقول لك كلمتين على جنب، أنا الكرة الأرضية عارفاهم، أحبك إزاي؟ أحبك إزاي؟ الإمام الثوري قال إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأفشي له سرا، سر كده وكده يعني، ثم أغضبه فإن أفشاه فليس بصاحب، وإن كتم مع الغضب الذي بينك وبينه فهو هو ده. احنا مع الأسف بنعلم عيالنا الخيانة. اي والله الواد يروح عند سته، اول ما يرجع امه تقول له تعالى ستك قالت عليا ايه، كيت وكيت وكيت وكيت، وابوك كان ساكت ايوه هزنبه لما يجي. وبعدين تقول لك الواد ابني ده لسانه زالف، كل اسرارنا مطلعها بره، مش عارف اتعلم ده منين، منك انت، انت امرأة خؤون. ام سليم رضي الله عنها تأخر ولدها أنس رضي الله عنه في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت يا أنس أين كنت؟ قال كنت في حاجة رسول الله. قالت وما حاجته التي أخرت؟ قال يا أمي لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. أنس بيحكي الحكاية دي لواحد من التابعين بعد موت النبي أم سليم بعد يجب 60 سنة، فالتابعي قال له صح، ايه بقى المشوار بتاع النبي اللي اخرت عن امك؟ قال وعجبا لك، لو كنت ساخبر احدا لاخبرت امي. سر عاش مع انس ومات مع انس. ابو بكر الصديق وحفظه لسر النبي في زواجه من حفصه، الكلام كثير. اخيرا من مفسدات الاخوه في الله الجبال وكثره الخلاف. في ناس بتجادل يبقى الجلوس معها عذاب. يا الله ثقيل على النفس. تقعد مع تقول شرق ولا غرب، ويا ليته يقول غرب او شرق بدليل، بنور من قران او سنه، بعقل، لا خالف تعرف. زي الراجل اللي بال في بئر زمزم عشان يشتهر، واحد مجنون شهره حب يشتهر عمل ايه؟ وقف وبال في بئر زمزم قبل الاسلام. فخالف تعرف ده الناس ما تحبش تقعد معاه، يقول هيعمل دماغي طبي، انا مش ناقص يا عم سيبني. كثره الجدل يا اخوانا، لما نختلف نقول زي الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. الشافعي تكلم مع أحد أصحابه في مسألة واختلف، أو صاحبه قابله، أو الشافعي قابل صاحبه، صاحبه انزوى كده زعل، الشافعي قابله قال له ألا يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ ما أنا متفق معاك في ألف مسألة، اختلفنا في مسألة مش في الأصول، في فروع الفروع هنقطع بعض. هذه كلها من مفسدات الأخوة في الله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد. أخي بيسألني عن حكم الأغاني، الأغاني حرام يا عبد الله، أي غناء يصاحبه موسيقى حرام، فإن كان الغناء بلا موسيقى ومن نساء لنساء أو رجال لرجال أو امرأة لزوجها أو امرأة لطفلها وبكلمات طيبة فلا بأس. طب ودوم الأطفال، عرائس الأطفال، عرائس الأطفال جائزة، لأن عائشة رضي الله عنها أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بناتها يعني عرائسها، لكن ابعد عن الأحجام الكبيرة اللي هي بحجم الطفل، يعني يكون عروس صغير. اللحم الجمل ينقض الوضوء؟ طبعا. واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت أنت حر. قال أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أيوه ليأكل لحم جمل يتوضأ. طب اللي ياكل كبده جملي برضه يتوضى، طب اللي ياكل فش جمل، بس تعبوناش بقى، اللي ياكل اي حته من لحم الجمل يتوضى يتوضى. يقول لي يا عم الشيخ ده انا سمعت شيخ بيقول ان اصل كان النبي معزوم على لحم الجمل فاكل هو والصحابه او واحد ضرط، فعشان النبي ما يحرجهوش قال من اكل لحم جزور فليتوضى. ده كلام فارغ، ده كذب على النبي. اللي يقول الكلام ده لأصله ربابة عشان يقول قال الراوي يا سادة يا كرام، ده كذب، ما حصلش الكلام ده. اللي حصل أنا أتوضأ من لحم الغنم إن شئت، حديث صحيح، أنا أتوضأ من لحم الإبل قال نعم. إيش معنى؟ عشان النبي قال كده، ما كلها لحم، النبي قال كده خلاص. العشاء 4 ركعات ليه؟ والمغرب 3، عندك حاجة؟ آه النبي قال كده خلاص. بصف بالكعبة 7 أشواط ليه؟ ما يمشوش 6؟ النبي قال كده خلاص. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم إجمالا، لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. كيف نستقبل رمضان؟ بالتوبة، عشان ندخل نضاف بالفرح، لأن من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم. بإيه؟ بالاجتهاد في الطاعة، بالنية الصادقة من دلوقتي، إنه إنكم لو أدركتم رمضان هتصوموا كلكم وكلوا وتزكوا واوا، عشان اللي يموت قبل رمضان ياخد نفس الثواب بالنية. نستقبل رمضان بالتوبة، بالاستغفار، بالفرح، بالنية الصادقة، بالعزم الأكيد انا كنت عامل حلقة هنا العام الماضي اسمها كيف نستقبل رمضان. مشاكل بين امي وابن خالي ومش عارف ايه اصالح بينهم. ايوه صالح بينهم صالح بينهم. عايزين حلقة عن حق الزوج سيكون ان شاء الله. اشتركنا بيقول لنا انا مشترك في مبلغ في مخبز وبيديني كل شهر مبلغ ثابت 300-500 مبلغ ثابت. ده ربا, هذا ربا. انما اتفقوا انت التلت هما التلتين, انت النص هما النص, انت على اي نسبة وعلى المكسب والخسارة. انت مثلا الربع وهم التلات ارباع, كسبتوا مثلا 2000 جنيه بقى انت لك ربعهم 500. الشهر اللي بعده كسبته 4000 المبلغ زاد بقى 1000, ما هو ربعهم. الشهر اللي بعده خسرته 4000 تشيل من الخساره 1000. هو ده النظام الاسلامي. زوجتي شغاله مدرسه وعندها مرتب وبتديه لاهلها وبتاخد المكافاه وتديها لاهلها, واهلها محتاجين بس نص ونص. مالكش دعوه, المراه لها ذمه ماليه مستقله, مالكش دعوه. لكن انا بقول لها استاذني من زوجك من باب تأليف قلبه, لأنك مش متجوزة واحد وخلاص قاعد, يعني مش لازمة. أكتر واحد له حق عليك زوجك, مش أبوك ولا أخوك. أنت مش متجوزة كما يقول العامة راس كرومبا أو غطا أولا كما يقول العامة, ده راجل. أيوة أنت ذمة مالية مستقلة. وأنا بقول لأي رجل, إن استطعت ألا تأخذ من مال زوجتك فلسا فلا تأخذ. لان اللي بيمد يده لفلوس مراته لازم يطاط دماغه كده, من مد يده طأطأ رأسه. انت ربنا رفعك كده, والرجال عليهن درجة, بتنزل ليه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. يا حلو اللي بينفق ايده فوق كده, ايده عليا, يجوز تاخد منها لو محتاج, لا اسرر عليك, بس انا اختار لك الافضل ان شئت. بيقول لي القيء, انا اذا جبت القيء لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء, بل يستحب له الوضوء. زوجتي نمامة, اعمل ايه؟ انصح لها, انصح لها, ما تسمع لهاش, ما تتكلم ولا اسكتي, اسكتي سيرة غير السيرة دي, وادعي لها ان ربنا يهديها. كيف اصل للتقوى بالاجتهاد في العبادة؟ كيف اصل الى درجة التقوى بالاجتهاد في العبادة؟ قال تعالى, يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبد تصل للتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل عبادة من اعظم ثمراتها ان تصل الى التقوى. اجتهد, اجتهد في الطاعة على قدر الطاقة. وربنا قال, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله اسأل أن يبلغنا جميعا شهر رمضان, وأن يؤلف بين قلوبنا, وأن يبعد عنا أسباب الشقاق والخلاف وأسباب البغض والحقد والحسد. اللهم اجعلنا من المتقين, اللهم اجعلنا من المتقين. شكر الله لكم, والشكر موصول لكل إخواننا في قناة الرحمة من أكبر واحد إلى أكبر واحد وكلهم كبار. أحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمصطفى.